إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الأجرمية، ونسأل الله جل وعلا أن تنتهي على خير مع الإخوة رغم رفض الإخوة لذلك. فيعني لابد أن نبدأ بها إرغاما للإخوة قبل إن كان يعني جعلوها الملح، هي استقامة لسان، هي الفضل في ذلك استقامة لسان. يعني إن كان كل واحد منكم لا يريد التخصص في التفسير أو تعمق في الأصول فيجعلها كاستقامة اللسان. انتهينا إلى المرفوعات، تكلمنا على أن من المرفوعات المبتدأ والخبر، وفصلنا بعض الشيء في الكلام على المبتدأ والخبر. من المرفوعات أيضا اسم كان وخبر إنه. كان دي من الأفعال الناسخة، بتدخل على جملة اسمية، هذه الجملة الاسمية تبتدأ بإيش؟ بفعل ماضي، وأيضا ها تبتدي بإيش؟ باسم، صح، بمبتدأ وخبر. طيب، فتأتي تقر المبتدأ على ما هو عليه نسميه اسمه، وتنسخ الخبر من الرفع إلى. إذا من المرفوعات اسم كان، هو أيضا اسم إن، وإن حرف نسخ وإيش وتوكيد، اسمها يكون منصوب. خبر إن هو المرفوع، من المرفوعات أيضا خبر إن. تقول كان القضاء مجهولا، كان القضاء مجهولا، أين الخبر؟ ليس من بابنا، احنا كلامنا في إيش؟ في المرفوع، صح؟ وإيش المرفوع هنا؟ الاسم، والاسم هنا القضاء، كان القضاء مجهولا. وأخوات كان كثيرة، منها ما يدل على التوقيت كأصبح الصباح وأضحى في الضحى، وأيضا ظل في النهار وأمسى في المساء بات في الليل. تقول أصبح الطير منتشرا في الحقول، أصبح الطير منتشرا في الحقول، أصبح الطير، الطير خبر، أصبح مرفوع خطأ، اسم إيش؟ أصبح، وهذا من المرفوعات. إذا أنا سأتي بمثالين نبين فيه الاسم المرفوع من المرفوعات، فإذا أخطأت فيما بعد تصحح لي. أصبح الطير منتشرا في الحقول، إذا الطير هو اسم أصبح، وهو من المرفوعات، أن اسم أصبح مرفوع، إنها من أخوات كان. أضحى النسيم عليلا، أضحى النسيم عليلا، النسيم اسم أضحى مرفوع وعلامة رفعه الواو، صح؟ الضمة الظاهرة على آخره. ظل المدرس مكب على عمله، هذا أيضا ها خطأ، ظل المدرس، المدرس هو اسم ظل، ظل المدرس مكبا على عمله. أمسى الرجل مسرورا، أين خبر أمسى؟ لا، إحنا الكلام كله في إيش؟ في اسم أمسى الرجل مسرورا، الرجل اسم أمسى مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. بات الحارس يقظا، أيضا الحارس اسم من أسماء بات مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من أخوات كان أيضا ما يدل على التحول سرورة. قال بعض العلماء من علماء اللغة صار البرتقال عصيرا، حوله. ليس الصديق خائنا، ليس الصديق خائنا، أيضا الصديق يكون اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. وهناك أفعال تدل على الاستمرار، مثل أفعال من أخوات كان تدل على الاستمرار، لا تعرف ليش بس آتى صاحب اللغة، ما زال، ما زال، لابد شرط عشان تعمل عمل كان لابد يسبقها نفي، ما زال، ما برح، ما فتئ، حتى هما يعني يلسنون في ما فتئ أو ما برح، دائما يتكلمون عنها بالنسبة للعربية. وهي صراحة لغة ضئيلة الاستعمال، استعمالها ليس كثير، استعمالها ليس كثير. تقول ما زال السلام أملا محببا، ما زال السلام أملا محببا. السلام اسم ما زال مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة. أيضا ما زال الله غفورا رحيما من المرفوعات خبر إن، وإن حرف نسخ وتوكيد، اسمها يكون منصوبا وخبر إن يكون مرفوعا. تقول إن الصحافة لسان الشعب، أين خبر إن؟ لسان، ولسان هو خبر إن مرفوع على مطرفه الضمة الظاهرة. إذن من المرفوعات أيضا خبر إن، إن الصحافة لسان الشعب. أيقنت أن الشدائد صانعة الرجال، دائما يقولون ذلك، ولذلك كان الإمام مالك حتى يقول لا يصل لهذا العلم غني، الغني لا يصل لهذا العلم. ليش؟ الترفيه، الترفيه علامة التضييع، والضغط علامة تولد الرجال. قال بعضهم أيقنت أن الشدائد صانعة الرجال. أين اسم إن وخبر إن؟ الشدائد اسم إن وخبر إن صانعة، صح، خبر إن صانعة مرفوع على مطرفة الضمة الظاهرة على آخره. أيضا من أخوات إن لعل التي تفيد الترجي، تقول لعل النصر قريبا، صح، لعل النصر قريبا، صحيح، لعل النصر قريبا. خطأ آخر، لعل النصر قريب، وقريب هو خبر، لعل مرفوع على مطرفة الضمة الظاهرة على آخره. هناك أمثلة، فالإخوة هي اللي تشكل، أنا سأتي بالمثال وأنت تشكل، وهي على الآيات حتى تكون سهلة التناول. قال الله تعالى وكان ربك، أنا لا أشكل، تشكيل عليكم، قدير. قرأوا بقى الآية وأتوني بالمرفوع من هذه الآية، ها، وكان ربك قديرا. طيب رب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، قديرا خبر كان. طيب وكان الله قوي عزيز، ها، وكان الله قويا عزيزا، الله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة. طيب أنتم، أنا أتي بالمثال وأنتم ائتم بالاسم، وكان الله سميعا بصيرا، الله اسم كان مرفوع على مطرفة الدم الظاهرة على آخره. وسيرت الجبال فكانت سرابة، احنا الآن بنبحث في ايش؟ في المرفوعات، المرفوعات، ومن المرفوعات، ومن المرفوعات اسم كان. طيب نقول وسيرت الجبال فكانت سرابة، وين اسم كان؟ ها؟ أيمن ايش هو؟ ما هو عائد على ايش؟ نعم احسنت. طيب قال الشاعر أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. قال أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. وين المرفوع ثاني؟ المثل ثاني، أضحى رجل رب ابنه، ولا بد للابن ان يكون عاقا في هذه الحياه حتى يلج الى النار بسرعه، صحيح؟ لا، لابد دينا ان يكون بارا بعدما كبر سنه وشاخ عظمه، والرجل بعدما اجتهد اجتهادا في تربيته وحسن تربيته قام يعلم الولد اباه الادب ويضربه ويمزق اثوابه، فكان يتباكى ينظر في طلبه العلم عندهم رافه. قال أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. وين أحسن؟ نعم، إذا أضحى الابن أو أضحى هو، فأضحى المذكور، قل المذكور، يبقى إذن هذا الاسم هو محذوف وهو مرفوع. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الآن بنبحث في إيش؟ في المرفوعات، في المرفوعات، يأتوني بالمرفوع هنا، إن الدين عند الله الإسلام، المرفوع الإسلام، الإسلام تعريبه إيش؟ اسم إن، خطأ فاحش، اسم إن منصوب، ما يكون مرفوع، خبر إن مرفوع، جيد. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ها، وين المرفوع؟ أتقاكم، وأتقاكم أعربه؟ خبر إن مرفوع، طب أعربها بالتفصيل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عند الله أتقاكم. يفيها إضافة، فصلها تستطيع أعربها. أحمد عبد السلام قال لي يا شباب يزهق من المسألة دي، خليني نكبره شوية، تعالى ما لا أعربها تفصيلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن اسم فاعل معنى الفن. طيب اسم فاعل. إن اسم فاعل أموتك إن اسم فاعل حرف نسخ وتوكيد. ها أكرمكم اسم إن جيد هات أيضا. طيب وهو مضاف والضمير مضاف إليه جيد. عند ظرف وهو مضاف إيش المضاف إليه؟ طيب لفظ الجلالة مضاف إليه. ها أتقاكم خبر إن منصوب مرفوع. طيب أتقاكم كل خبر هو خبر إن نعم بالإضافة أيضا. طيب جيد. قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم. أتى صاحب اللغة أنت في السنة كام الآن؟ لسه في أولى؟ ماشي حرف ناسخ فقط كده وتوكيد أيضا. طيب لا إنكم وما تعبدون من دون الله. طيب خبر إن اسم إن. طيب لا إن أنت متعلق ليش معلق على إن أكرمك؟ انتهت. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وردون. شديدة شوية. هو معطوف وما تعبدون معطوف عليكم على الضمير والمعنى. شوف أنا أقول لك شيء مثلها مثل الرياضة مثل الفقه مثل أي شيء. الإعراب فرع عن الفهم. إن فهمت الجملة تعرف تعرف زي كده الفتح فرع عن فهم الواقع نفسها وتصوره. فالحديث نفس الأمر المسألة كلها دائرة على هذا الفهم. الفهم فيما يأتيك. يبقى إذن الله جل وعلا يتوعدهم أنتم والذين تعبدون أيضا فيش حسب. نعم يبقى هي معطوفة على الضمير جيد. لا فين الفاعل؟ الواو. الواو نعم من حرف جر من دون سنت مضاف الله مضاف إليه. حسب هو خبر أحسن هذا الذي نريد نصل بعد المشقة نصل إلى ما نريده. حسب جهنم حسب خبر خبر إيش خبر إنا مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف حسب جهنم وجهنم مضاف إليه. خلاص نعم إنه ممنوع الصرف أجدت في هذا أو لم عشان أسماء الموصولة معروف في جمل. خلاص يعني أتيت بها جيد. قال الله تعالى إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. تعالى تعالى إعلام أنت ما كناش نعرف إن أنت إعلامي. فهات إن حرف نسخ وتوكيد هو مبني طبعا. طيب إن ربك إيش إيش وين اسم إنه رب. نعم منصوب وهو مضاف ومضاف إليه صح. نعم عليم خبر حكيم خبر ثاني. أحسنت. بجرك بتنجر. إيه رأيكم خبر ثاني أم صفة؟ خبر ثاني صفة صفة صفة صح؟ ما عندكش علم بدل نسمع عجيب الآن هنا جزيل. هات يا أستاذ أنت فين في العصفر ولا فين؟ هات يا بتاع العصفر مين؟ نعت مين نعت. نعم ليش بقى مرفوع علامة الرفع الضمة؟ لا مش يعني إيش عشان عليم؟ لأن من المرفوعات التوابع صح؟ نعم خبر ثاني ولا صفة؟ لا يجوز هنا إيش؟ ها لا الأصل. طيب طيب شلها شلها شلها شيل إن ربك عليم اسكت. تم الكلام ولا ما تم؟ اسكت. تم الكلام ولا ما تم؟ يبقى الفاصل نقول تقول صفة ده الصحيح العطف يعني ممكن تجوز تمشي لكن هي الأصل حتى لو قال صفة لا نخطئه هذا الوضع الصحيح. طيب انتهينا من التوابع وهي من المرفوعات أيضا اسم كان وأيضا خبر إن. يبقى لنا بالنسبة للمرفوعات التوابع ننتهي منها حتى ننتهي من الجمعية سريعا سريعا فلا تنضر الإخوة بشيء وعليهم بالاجتهاد يعني.